السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. هذا الباب يا الأحبة الكرام أيضا عقده المؤلف رحمة الله تعالى عليه، المراد منه أن يتأدب العبد مع ربه جل جلاله، وأن يكون عنده احترام مع جناب الرب سبحانه عز وجل. وكذلك نهي عن هذا اللفظ لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. لا يقول عبدي وأمتي. أما في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك، وهذا العبد المملوك. العبد المملوك لما كان فيه عبيد المماليك كان الواحد منهم السيد يقول للعبد أطعم ربك، كأنه يخاطب عبد غيره أو المملوك لغيره، أو يخاطب عبده على سبيل الكبر والعلو: أطعم ربك. والرب، إطلاق لفظ الرب يعني فيه تفصيل لأهل العلم، الرب معرف بألف ولام لا يجوز أن تطلق إلا على الله عز وجل، الرب سبحانه جل جلاله المعرفة بألف ولام. أما رب، لفظ رب، فإن أضيفت إلى غير العاقل نسبة إلى غير العاقل، كأن تقول رب الدار أو رب الإبل، فهذا جائز. لماذا؟ لأنها تدل على الملك، وعلى أن هذه ليست الربوبية التي من معانيها يعني أن يكون العبد ذليلا لربه سبحانه جل جلاله، ولكن هذه ربوبية مضافة تدل على أن المقصود بهذا هذا ملك لفلان، أو هذا صاحب الشيء الفلاني، رب الدار، رب الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضالة الإبل قال، لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها. الإبل معها الخف، تمشي، تستطيع تمشي في الصحراء مدة طويلة، وكذلك معها يعني سقاؤها، أي الماء في أمعائها أو في كرشها، تستطيع أن تصبر على العطش مدة طويلة جدا. ما لك ولها، دعها حتى يأتيها ربها. ربها، إذا اطلق لفظ الرب يعني غير معرف أو منسوب إلى غير العاقل كالإبل، أو تقول فلان رب هذه الدار، أي صاحب هذه الدار، فلان رب هذه السيارة، أو فلان رب الإبل، فهذا جائز ليس فيه شيء. أما إن أضيفت للعاقل كالخطاب للسيد العبد المملوك يقول له أطعم ربك، فجاء النهي عن ذلك. ولذلك أهل العلم وجماهير العلماء أن هذا النهي نهي على التنزيه، يعني ليس على التحريم، يعني يكره ذلك، ولكنه ليس محرما أن يقول العبد أطعم ربك، عفوا، أن يقول العبد يعني هذا يعني يطلق لفظ الرب على العبد الإنسان الذي يملك عبدا أو يملك أمة، ولكن لا يكون على سبيل الكبر ولا على سبيل العلو والاستعلاء. وإنما إذا قيل يعني فلان رب هذا الإنسان أو رب هذا العبد المملوك كان والله أعلم، ذلك جائز. ولذلك رب العالمين قال في القرآن الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال العلم: إذا كان ذلك على يعني صيغة الغيبة، أما أن يكون صيغة الخطاب هذا عبدي هذا أمتي فالوا يعني يكره ذلك، وينبغي للعبد أن يتنزع عن هذا خاصة حتى لا يكون في إهام في المشاركة في ربوبية الله تبارك وتعالى. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك من الوضوء، يعني قم هات الماء وضئ ربك. وفي رواية صحيحة مسلم اسقي ربك اسقي ربك، وليقل سيدي ومولاي. أما إطلاق لفظ السيد فهناك حديث أن بني عامر لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال إن الله هو السيد، الله هو السيد. فهل يجوز إطلاق لفظ السيد على العبد؟ الصحيح أنه يجوز. وأيضا بالنسبة لإطلاق لفظ الرب لما قال في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، قال يوسف لأحد السجينين معه قال اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك، ولما ذهب إليه ورجع فأخبره أيضا قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي. فيعني يجوز إذا كان لفظ رب بدون معرف ألف ولام كما ذكرنا يجوز أن تذكر هذه اللفظة، أما الرب معرفة ألف ولام فهذا لا يطلق إلا على الله العظيم رب العرش العظيم. لفظ السيد يجوز إطلاقه على العبد على الإنسان منا، ولكن بشرط. الشرط الأول ألا يكون فاسق، والشرط الثاني ألا يكون يعني فيه مضاهاة أو تشعر من هذا اللفظ إيهام، يعني المنازعة منازعة الله عز وجل في سؤدده. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قالوا له بن عامر أنت سيدنا، في رواية أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، فلما شعر من اللفظ إيهام المبالغة والغلو في المكر قال إن الله والسيد قولوا ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ السيد على نفسه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. وقال عن أبي بكر وعمر قال عنهما أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وقال عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة عليه الصلاة والسلام. وفي غير ما حديث أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ السيد، فالمقصود أنه يجوز للعبد أن يقول لفظ السيد ولكن لا يكون يطلق على الفاسق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للفاسق يا سيد أو أنت سيدنا، فإن كان سيدكم فقد أغضبتم ربكم سبحان الله العظيم. وهذا حديث صحيح، لا تقولوا للفاسق أو في رواية تقول للفاجر يا سيد أو أنت سيدنا، فإن كان سيدكم فقد أغضبتم ربكم. يبقى إذا كان إنسان فاسق معروف في الفسق والفجور لا يجوز الإنسان أن يقول له أنت سيدنا أو يا سيدي أو يا سيدنا أو ما شابه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي ومولاي، ولفظ المولى يجوز أن يطلق على المؤمن، وأيضا هو يطلق على الرب العظيم سبحانه جل جلاله. الله تعالى قال عن نفسه الله مولى الذين آمنوا، الله مولى الذين آمنوا، وكذلك قال في حق المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولفظ مولاي يجوز أن يطلق على العبد. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وقلنا هذا اللفظ يعني ثبت في القرآن الكريم أن الله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والصالحين من عبادكم أي المماليك العبيد المماليك، وإمائكم أي الإماء أيضا المملوكين. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وإذا رأيت ذلك وعلمته علمنا أن الشرع الكريم جاءك ليضبط كل شيء عندك، يجعل لفظ الإنسان محترم لا يتكلم بلفظ خارج عن شرع الله تبارك وتعالى. وهذا من تمام التوحيد. تمام التوحيد أن يعتني الإنسان حتى بالألفاظ لا تخرج منه، لا يقع لا في شرك أصغر ولا في لفظ يوهم الشرك الأصغر. وطبعا الشرك الأكبر هو من أعظم المحرمات، فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الكريم: لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضع ربك، اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي. وهذا الحديث في الصحيحين: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وغلامي. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.